اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا أجمعين، وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.